بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما فقهها وما معناها؟ لا إله إلا الله. إن كثيرا من الجماهير يلوكونها لا يعرفون معناها. لا إله إلا الله. إذا حدث تفاضل بين الدين والدنيا يضحي بها، ولو اعتقدها فدون تركها قطع العنق، لكنه يضحي بها. لا إله إلا الله. بسهولة، لأنه لا يدري معناها ولا يفقهها. لا إله إلا الله. كم من رجل حدث تفاضل بين الدين والدنيا فضحى بالدين. لا إله إلا الله. لا تقل لي من ضحى بالدعوة والمخالف، لا، استقم كما أمر، هو ذا المطلوب، أن تستقيم، أن تنفذ الأمر واترك الباب. لا إله إلا الله. هذه الكلمة المباركة من قالها في الدنيا أنجته، ومن كانت آخر كلامه أنجته، إنها كلمة عظيمة. المطلوب أن تتصور الجماهير معنى هذه الكلمة. لا إله إلا الله. كل الكفر والفسوق والعصيان في هذا النمط، ومع ذلك يرحمه ويحلم عليه. والعجيب أن العبد الذي ملأ الدنيا طغيانا وحاد الله وسبه وشتمه، إذا قال يا رب أنا تهرب، قال وأنا غفر. فلماذا تهرب من هذا الرب؟ هذا لا يهرب منه. إن الله عز وجل دون خلقه هو الذي لا تفر منه إلا إليه. ظالمك تفر منه إلى من يحميك، إلى من يرحمك، لكنك لا تستطيع أن تفر من الله إلا إليه، لأنه لا يرحمك غيره. لا يكون الجماد أفضل منا. قال الله عز وجل للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. لماذا ترجع إلى الله قسرا وترجع إلى الله كرها؟ لو علمت حقيقة أسمائه وصفاته ما فررت منه ولا عصيته طرفة عين. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تصحبكم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في خطبة بعنوان معنى لا إله إلا الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل، وفي هذه الفترة كفر أهل الأرض حتى مقتهم الله عز وجل، كما روى مسلم في حديث صحيحه من حديث عياض بن حماص المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين كانوا على العهد والميثاق. في هذه الفترة بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وطالب الجماهير أن تقول كلمة، فأبت الجماهير، وقامت رحى الحرب سنين طويلة، كل هذا والجماهير تأبى أن تقول الكلمة، وتفضل أن يراق دمها ولا تقول هذه الكلمة، فما فقهها وما معناها؟ إن كثيرا من الجماهير يلوكونها لا يعرفون معناها. إذا حدث تفاضل بين الدين والدنيا يضحي بها، ولو اعتقدها فدون تركها قطع العنق، لكنه يضحي بها بسهولة لأنه لا يدري معناها ولا يفقهها. مثل هذه المحنة هي التي أثرت على المسلمين الآن، وسببت المحنة الكبرى التي يعاني المسلمون منها، وهي ضعف الانتماء. ضعف الانتماء، كم من رجل حدث تفاضل بين الدين والدنيا فضحى بالدين. في هذا البلد، بلد التجارة، تعرض علي مشاكل كثيرة من تجار، لكنه لا يعرضها علي إلا بعد أن يكون مضى في تفاصيلها. طب هذا لا يجوز، يقول لك الرأس مال كله سيضيع، أوجد لي حل. لماذا إذا أراد أن يعقد صفقه لماذا لم يرفع سماعة الهاتف ويسأل ما الذي يضر؟ والفتوى مجانا. أيها الإخوة الكرام، هذا يدل على أن الإسلام لا يحكمنا. الغرب في يده رأس المال والصناعات، وكل يوم يستحدث طرائق جديدة في البيع لمصلحته هو، وهو لا يرقب الله تبارك وتعالى في البيع والشراء، ولا ينظر إلى الحلال والحرام. أنا كمسلم أتعامل مع هذا الكافر الذي يستحدث لي كل يوم طريقة جديدة في المبايعات، لست كمثل هذا الكافر. هو متفلس، أهم شيء القرش، بأي وسيلة، هذا لا يضر، لا يضر. لكن أنا كمسلم لا أستطيع أن أكل حرام، هناك بيوع كثيرة محرمة، وأنت تتعامل مع هؤلاء الكافرين لابد أن تكون على حذر قبل أن تعقد الصفقة. والله الصفقة صفتها كذا وكذا، أمضيها ولا لا؟ إذا قال لك لا تمضيها خلاص لا تمضيها، إذا قال لك أمضيها أمضيها، حتى لو أخطأ ذلك المفتي وقال لك أمض هذه الصفقة وكانت حراما وأمضيتها أنت واكتشفنا أنها حرام بعد ذلك، لا يضرك، لأنك فعلت ما أمرت به. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن لا نعلم فسألنا. أخطأ المفتي، هذا يسأل المفتي. إذا كان استفرغ الوسع في الاجتهاد ونظر وسأل وأفصل وأخطأ له أجر واحد. أما إذا كان أفتى جزافا على غير أصل يبقى هو الذي يلام لا أنت. هذه الصورة التي تتكرر كثيرا سببها ضعف الانتماء. فرجل كون هرما من المال، هي عبارة عن رأس ماله الآن، يأتي بمشكلة طويلة عريضة. إيه هذا الهرم؟ كل جاء عن طريق مبايعات حرام، ماذا أفعل؟ أنا لا أستطيع أن أصفي تجارتي كلها، ولا أستطيع أن أخرج من بيت الذي بنيته وسكنت فيه، لأن هذا كله من المال الحرام، فماذا أفعل؟ ويوقع المفتي في أرض ويريد من المفتي الحل، هو يريد الحل. طيب الخطوة الأولى التي قطعتها بجرأة قلب، والسؤال ما يكلفك شيئا، سبب ضعف الانتماء. رجل ملتحي أعفى لحيته، سيترك الوظيفة يروح عمل إداري، ينقل في مكان بعيد، أول شيء يفكر في أن يحلق لحيته. هذه مفاضلة، هذه المفاضلة العجيبة. الصحابة لم يكونوا كذلك. هذا الجيل المبارك الفريد الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يكون دولة في 10 سنوات فقط، وأقول فقط لأن 100 عام في حياة الأمم لا تساوي شيئا، الزمن في حياة الأمم لا يشكل شيئا، 100 عام قرن في حياة أمة ما له قيمة، 10 سنوات يكون دولة في 10 سنوات، وتدين الممالك فارس والروم لهؤلاء المستضعفين الذين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يوم بدر وقد عضهم الفقر بنابه عرايا يدعو الله عز وجل يقول اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. هؤلاء العراة العالة الحفاة كونوا دولة 10 سنوات. الفرق نوعية الرجل، أزمتنا أزمة رجال، ما هي أزمة مال ولا موارد، أزمة رجال عندهم صدق انتماء إلى الله عز وجل هذا الدين. وبقدر ما يكون الإنسان عبدا بقدر ما يأخذ النصر وينصره الله عز وجل بغير كسب منه. وانظروا إلى يوم الأحزاب، أرسل الله عز وجل ريحا وجنودا لم يرها الصحابة، حتى قال حذيفة لما ذهب يتلطف ويتجسس على معسكر المشركين وراء الحجارة يضرب بعضها بعض بسبب الريح، حتى قال بعضهم لبعض أي الكافرون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ماذا يساوي العباد جميعا إذا أراد الله عز وجل أن يهلكهم بطرفة عين؟ يحدث عنهم هذا الهواء، يحدث هواء 5 دقائق يموت كل كائن حي. إهلاك العباد على الله يسير. مطلوب منك لا تقل لي مصلحة الدعوة وتخالف، لا، استقم كما أمر، هو ده المطلوب، أن تستقيم، أن تنفذ الأمر واترك الباقي. فإن الله عز وجل ينصر بغير كسب من العباد لو أراد. وإن الله عز وجل يستعمل الرجل الفاجر في نصر هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبوا أن يقولوا. لماذا أبوا؟ عندهم تصور صحيح لمعنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة المباركة من قالها في الدنيا أنجته، ومن كانت آخر كلامه أنجته. إنها كلمة عظيمة. المطلوب أن تتصور الجماهير معنى هذه الكلمة. إذا حدث تصور صادق يحدث صدق الانتماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا معبود بحق سوى الله، ولا متبوع بحق سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أنه تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. هذا معنى لا إله إلا الله باختصار. أبى المشركون أن يقولوها وقامت حروب، وذهب أكابرهم قتلى يوم بدر، ومع ذلك فهي تصر أن تقاتل وأن يذهب الأكابر حتى يترأس صغار المشركين كأبي سفيان. ما ترأس أبو سفيان على قافلة المشركين يوم أحد إلا بعد ذهاب أكابرهم ويصرون. معنى لا إله إلا الله يعني إن الحكم إلا لله، انتزاع السلطان منهم، يصير الواحد فيهم السيد كالعبد. ولذلك لم يظهر نفاق في مكة إنما ظهر في المدينة. وإنت أركب ضعف الإسلام وقوته بالنفاق والكفر. في يومنا هذا هل الإسلام ضعيف أم قوي؟ لا تقل لي ضعيف هكذا، لكن انظر إلى الكفر هل علا وطغى وتجبر أم لا. إذا سمعت عن محجمة دم أريقت في أي زاوية في هذا العالم الكبير اعرف أنه دم مسلم. بلغ الهوان أن عباد البقر ينتزعون مساجد المسلمين ليحولوها إلى معابد، والمسلمون 1,000,000,000 مسلم أو يدينون بالإسلام أو يقولون لا إله إلا الله، حتى لو كان بعضهم يقولوها كذبا، لكن بيحمل الإثم. 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض لا يستطيعوا أن يسترجعوا معبدا، مسجدا حول إلى معبد. 1,000,000,000 اليهود 15,000,000 فقط في العالم كله، معهم الزراعة والتجارة والتكنولوجيا، معهم المال، معهم السياسة والدعاية والإعلام، مع أن المسلمين لو بصقوا عليهم كل واحد بصقة واحدة لغرقوا. السبب ضعف الانتماء، كل واحد يعتقد أنه أمة في ذاته، وأن هذه الأمة الكبيرة لا ينتمي إليها. وانت انظر إلى علاقتنا بالشارع، تدخل البيت بيت أحدنا تجده نظيف جدا، وانت جالس تجد فتح الشباك وقذف بورق، لأنه يعتقد أن الشارع ليس ملكا له، فهو يرمي هذه الورقة في الشارع ويراها على الأرض عنده في البيت، يستنكر ويؤذي منظره أن يراه، لكن يرميه في الشارع بلا أدنى غضب. هذا ضعف انتماء. أي محجمة دم مسلم. اليهود يقاتلون بعقيد، 15,000,000 غلب حتى وإن كانوا مبطلين. قرأت قصة حياة جلدة مائيل أو أكثرها، تقول في أول الكتاب: ليس الله هو الذي اختارنا، إنما نحن الذين اخترنا الله. يعني هم مش شعب الله المختار فقط، يعني الله لم يختر هؤلاء، هم الذين اختاروه. يقاتلون بهذه العقيدة، بدأ يزعجها وهي امرأة من سن 14 سنة، وضع يهود في العالم، فبدأت تفكر ماذا يمكن أن نصنع اليهود، وبدأت المرأة تحمل هم اليهود وتطوف على المعسكرات، تدعو إلى الصهيونية وتدعو إلى الوطن الواحد، ويسمى 14 سنة. ماذا يفعل نساؤنا الآن؟ تنظر إلى الفرق، حتى وصلت هذه المرأة إلى قمة الهرم، كانت رئيس الوزراء إسرائيل في الفترة التي أخذنا فيها الضربة المتينة، كان فيها رئيس الوزراء. وهذه امرأة، أي رجل يعيش بانتماء يصل، حتى لو وصل في الدنيا فقط، فما بالك إذا كان الانتماء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين ولدين الله تبارك وتعالى يكون بما أقوى. هذا الضعف والتهرؤ في حبال الانتماء سببه أنه ليس عندنا تصور لمعنى لا إله إلا الله. هذا هو الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن، لا نستطيع مع هذا العدد الغفير أن ننتزع زاوية لو أخذت منا في أي مكان في العالم. التوحيد لا يتصور إلا بأقسام الثلاث: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم أخذ من النصوص، في بعض الناس وصل إلى سمع أنهم يقولون أن هذا التقسيم مبتدع ولم يكن على عهد السلف. احنا بنقول برضو لم يكن على عهد السلف، هذه العلوم الموجودة، لا النحو ولا الصرف مكتوب ولا مصطلح الحديث ولا أصول الفقه ولا البيان ولا البلاغ، كانت هذه الأشياء مركوزة في فطر هؤلاء يتحدثون بمقتضاها، لكن لم تدون هذه العلوم. فلما دخل الأعاجم في دين الله عز وجل وضعف الانتماء شيئا فشيئا مع تطاول القرون، ظهرت هذه التقسيمات حتى يحدث تصور للقارئ للمعتقد. وهذه كلها أخذت بدلالة النصوص. الله عز وجل كفر المشركين وأثبت لهم توحيد: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. من المأمور أن يقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن؟ يقول للكافرين، لأن هذا خطاب غير موجه للمسلمين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. من الذي قال لله؟ المشركون. طب لماذا كفرهم إذن؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يملك السمع قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. الذي يقول الله الله هم المشركون. ما نوع هذا التوحيد؟ توحيد الربوبية، أي بمقتضى أن الله هو رب الأرباب وهو الخالق الرازق المحي المميت، وهذه صفات ربوبية، أي أنه يرعى العباد ويدبر لهم مصالحهم كرب البيت تماما. رب البيت يرعى العباد، يرعى الرعية أولاده ويوفر لهم الراحة والأمان ويسدد ويقارب، هي ذي صفات ربوبية. فلم يقل واحد من المشركين قط أن الله عز وجل كان له شريك في خلق السماوات والأرض، ولا أن الله كان له شريك في الخلق عموما، ما قالها أحد من المشركين. فإذا جاء جائن الآن وقد سئل بعض الكبار ونقل في الجرائد الجماعة الذين يطوفون حول القباب والقبور، هل هذا الطواف شرك؟ قال لا، ليس الطواف بالقبور شركا. يقول وآية ذلك انك انت لو سألت اي رجل بيطوف تقول له من المحيي المميت؟ يقول لك الله. من الذي يرجو؟ يقول لك الله. من الذي يضر؟ الله. من الذي ينفع؟ يقول لك الله. خلاص هو التوحيد واحدة. فنقول له ما هو الفرق بين هذه الأسئلة لهذا الإنسان، وما هو الفرق بين الأسئلة التي وجهت إلى المشركين وتلوناها الآن؟ لا فرق. المشركون يقولون الله، وهذا الذي يطوف حول القبر يقول الله. إن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام. توحيد الربوبية هو توحيد المشركين، إنما التوحيد الذي يدخل العبد في دين الله هو توحيد الألوهية. ولذلك مع اعتراف المشركين بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا، وقال بعضهم لبعض أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، المتفرد بالخلق المتفرد بالرزق ينبغي أن يكون هو المتفرد بالعبادة. ولذلك الله عز وجل يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية كمثل الآيات التي تلوناها الآن. قل من يرزقكم من السماء والأرض، كل ده توحيد ربوبية، أثار الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله فأنى تؤفكون. فذلكم الله ربكم الحق، هي دي توحيد الألوهية. لكن استدل على أنه ينبغي أن يعبد دون ما سواه، من هو الذي يخلق وغيره لا يخلق. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، أتئنه؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. لم ينتظر جوابهم لأنهم يقرون أن لا أحد، لم ينتظر جوابا منهم. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، احنا قلنا الجواب بتتمة الكلام قل الله، يبقى هم لم يفعلوا شيئا. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تصرفون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فيقيم الدليل على توحيد الألوهية بآثار الربوبية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا صاحب العقل الواعي المستنير، العقل المتزن، حتى وإن لم تجن بدين أجب عن هذه الأسئلة. أي واحد صاحب عقل متوازن ليس عنده خبل يجيب الإجابة السديدة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أجب. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أجب. الأسئلة واضحة جدا والجواب عنها واضح. الله تبارك وتعالى يقيم. طيب، طريقة القرآن لماذا كانت هكذا؟ لماذا يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؟ لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر لا ينازع فيه أحد، وعند الاختلاف الرجوع إلى القول الثابت المتفق عليه يزيل الاختلاف. فإذا كانوا جميعا يقرون أن الله عز وجل هو الرب الخالق لا غيره واتفق على هذه الحقيقة، يبقى يمكن أن نجعلها مرجعا. وأنت تعرف أن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية مركوز في الفطر من قول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. طب هذا كاف؟ طب هل هو فعلا لما وقع هذه الورقة ودعا كان مخلصا؟ نعم، كان في غاية الإخلاص. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كان مخلصا. طيب أول ما اتجه لماذا لم يتجه إلى آلهته التي يعبدها؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قابل حصين والد عمران ابن حصين، قال: يا حصين كم تعبد الآن إلها؟ لك كم إله تعبده؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. طب أين الآلهة الستة؟ الشيخ ربنا سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أي مشرك يقع في ورطة لا يتجه إلى آلهته، على طول إلى السماء. هذا توحيد الربوبية مركوز، لأن الله عز وجل قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا في عالم الذر، لما خلق آدم فمسح ظهره فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة على صورة الذر الرمل. وقال لهم وهم في عالم الأرواح: ألست بربكم؟ قالوا جميعا: بلى، شهدنا أنك ربنا. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، نحن لا علم عندنا ولا ندري هذه الحقيقة، إنما استخرجتكم وأشهدتكم على أنفسكم حتى لا تجحدوا ويكون لكم حجة. فهذا شيء مركون. فالله عز وجل يستخدم هذا المركوز في الفطر في إقامة الدليل على ما أنكره المشركون. أثر هذه الكلمة أثر عظيم جدا على الجماهير لو اعتقدوها، واعتقدوا أن الله عز وجل هو المتفرد بالحكم كما أنه متفرد بالأمر. ألا له الخلق والأمر. الخلق إشارة إلى توحيد الربوبية، الأمر إشارة إلى توحيد الألوهية. تفرق. ألا له الخلق والأمر. لو اعتقد المسلمون هذه الكلمة تؤثر في هذا الانتماء، أوضاعهم تتغير. وأضرب لذلك مثلين من عالم الواقع. سنة 1930

يعني هل أتركها حتى تستحيل خلا والخل حلال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحكم الواضح الذي يقطع باب الحيلة. قال له: أرقها وإن كان مال أيتام، أرقها. يوم يمتثل الصحابي ولا ينفع، ولا يقول: يا جماعة أنا اشتريتها قبل التحريم، هذا أموال أيتام، أرقها. أرقها. هذا الامتثال كله بكلمة واحدة، فاجتنبوه. المثال الآخر: الزكاة والضرائب. فرض الضرائب حرام في دين الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولو كان لابد من فرض الضريبة، فالإمام الشاطبي رحمه الله أصل هذا الأصل، قال: إنما تفرض الضريبة وتلغى، تفرض للضرورة. لو جبينا الزكاة وصرفناها في المصارف الثمانية الشرعية، ثم احتجنا أن نسدد مصرفا ولم نجد مالا، حينئذ يسوغ للحاكم المسلم أن يفرض جزءا على الرعية من المال ليسد الحاجة ثم يلغي القانون. لكن أن يفرض قانونا دائما ويضيع الزكاة، هذا هو الحرام بعينه. أغلب الناس يتهربون من الضرائب، وكم من حالات ضبطت متلبسة وأعلن في الجرائد ضبط واحد هربان من 3 ملايين، من 4 ملايين، من 10 ملايين، وهم يعلمون ان مليارات تضيع عليهم بسبب هروب الجماهير من الضرائب، لانها تقدر بطريقه جزافيه. ياتي مامور الضرائب لانه هو له نسبه في الموضوع، يفرض اكثر ما يستطيع، ونقعد بقى ننحف بعض، هو يشد وانا اشد لحد ما نصل. ولذلك تجد التباين العجيب بين ما فرض اول مره وبين ما دفع. يجي واحد عليه ضرائب 100,000، يدفع 500 جنيه. زي الكلام، انا افهم ان الكلام لو فيه تقدير عاقل يبقى الفرق قليل، لكن تنظر الى المفروض اول مره والى المدفوع الفعلي تجد تباين، مما يدل على ان الذي يفرض اول مره يجازي ويجنب. فهم يهربون، وبعضهم يحتسب الاجر عند الله بالهروب. يعني وصلت المساله الى اعتقاد أن هذا زلفة، أنك أنت تهرب من هذا الفرض. طيب تعال للزكاة. لا يستطيع رجل أن يهرب ولا أن يغالط في تقويم رأس ماله أبدا. وخذ مثال زكاة الفطر، تأتي فتقول أن زكاة الفطر الواحد عليه له يعني الزكاة 5 جنيه، تجد الناس هم بيدفعوا يقول لك خليهم 7 احتياط. لا، منذ متى عمال يدفع المال كده بيقول 7 احتياط؟ ما يقولها إلا إذا كان المطالب هو الله، لا يستطيع أن يهرب. في إيمان داخلي راسخ يخوفه. لذلك إذا قلت له: انظر كم عندك من المال وقوم المال وهات لي الحساب، أنت ما حاسبت، ما راجعت خلفه، ولا أرسلت لجنة تحصر الأموال، ومع ذلك يأتيك بها صادقا، وإذا شك شيء يقول لك نزود احتاط ربنا ببارك، ويمشي بهذا الاعتقاد. يبقى لو قلنا الزكاة أيها الناس سيكون عندنا مليارات مكتسة، لا يهرب واحد أبدا من دفع الزكاة. ولو سلمنا بهروب 1 أو 2 أو 10 لا يشكلوا نسبة 3% أو 5% من الجماهير. لو قدرنا أن في فسقة يهربون من الزكاة لا يمكن تزيد نسبتهم عن 5% فقط، أما الجماهير كلها تسارع. ولا يأتيني ناس فرطوا في إخراج الزكاة سنين عدد. طيب رأس مالك كام؟ يقول مثلا رأس مالي كم مليون، كم ألف. طيب هل تستطيع كل سنة تقول إن رأس مالك كان كم؟ يقول لا. طب العام الماضي تتذكر رأس مالك؟ نعم. وهذا العام؟ نعم. يبقى خلاص نعتبر ما بين العام والعام هو الفارق ما بين العام الماضي وهذا العام. وشوف أنت قصرت في الزكاة كم سنة؟ 10 سنوات. نعتبر بين كل عام وعام أن نسبة الأرباح هي التي بين العام الماضي وهذا العام، مع أن هذا التقدير فيه إجحاف، فيه إجحاف به، لكن يرضى، لأن من 10 سنوات كان هامش الربح أقل مثلا، أو كان رأس ماله أقل، لكن إحنا حسبنا بالغالي، ومع ذلك يرضى. أكثر من 20 حالة أذكرهم الآن يقول لك لا خلاص ناخذ بالاحتياط، احنا قصرنا بس ربنا يغفر لنا فقط. ويتصرف بهذا التصرف. هذا الرقيب لماذا لا تستغله؟ هذا الرقيب النفس اللوامه المخلوقه داخل الانسان، لماذا لا تستغله؟ يبقى احنا لو فرضنا الزكاه لن نحتاج الى الضرائب ابدا، وسيكون عندنا مال مكدس كثير، لان الله عز وجل يبارك في الحلال. وقال الله عز وجل ولا يعجبك كثرة الخبيث، لأنه لا يبارك فيه. الانتماء للإسلام يفعل هكذا. هذان مثالان لصدق الانتماء، وصدق الانتماء أيها الكرام فرع على فهم كلمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأسماء والصفات الإيمان بها وتصورها يؤثر في العبد غاية التأثير. العبد العاقل هو الذي يوظف كل شيء في هذا الكون لزيادة إيمانه. العبد العاقل الذي علم لماذا خلق، كم من آثار هذا الكون يمر العباد عنها وهم عنها غافلون، كسوف والخسوف. كم من العباد لم يتنبه هذه الظاهرة التي كانت من يومين فقط ولم يوظفها لزيادة إيمانه. أنت عبد مخلوق لله، كل شيء يذكرك بالله وتوظفه. كان بعض إخواننا يمشي ذات مرة في شهر طوبة، البرد يجمد الدم في العروق، والرياح شديدة والأمطار غزيرة، وصاحبنا يمشي في الشارع وحده بالساعة 12 ليلة، وهو يهرول ويقرب الخطى حتى يصل إلى الفراش. أين المدفأة؟ وابتدي نام. وبينما هو يقطع الطريق إذ سمع شخير، شخير غطيط ونائم في هذا البرد، أين ينام هذا الرجل؟ لفت نظر الأمر فذهب إلى موضع الشخير، وإذا رجل متسول نائم على الرصيف وقد تغطى بملاءة مقطعة وبشق عجيب. هذه صورة في غاية العجب، معنى يغط يعني ايه؟ يعني مستغرب. هذه الشخير، الشخير لا يكون الا باستغراق غالبا. مضى صاحبنا وهو مستعجب وصعبان عليه الرجل النائم، اول ما دخل بسرعة شغل الدفاية وتكتك، هذه البطانية، كمان بطانية، كمان بطانية، وجلس 10 دقائق يطلب الدفء، وهو صعبان عليه الرجل النائم. لا يا صاحبي، أنت اللي صعبان عليه، هو ما يصعبش عليه، لأن هو بيغط، هو في عالم آخر، أنت اللي صعبان عليه. لماذا؟ لأنه لم يستثمر هذا الموقف في زيادة إيمانه بربطه بأي صفة من صفات الله. أول ما المسلم العاقل العبد المنتبه يرى هذا المنظر يقفز لذهنه اسم الرحمن، الرحمن الذي شملت رحمته الخلق، فرحم هذا الفقير وأنام جفونه ولم يشعر بهذا البرد رغم نيف العراء على الرصيف وقد تجثر بملاءه مقطع. هذا هو أثر اسم الرحمن في الكون، هذا أثره أنه رحم الكل. والبرد نزل على قد الغطاء، ما كان قويا فتجاوز الغطاء إلى الرجل فلم ينم، لا، والغطاء ليس هو الذي يدفئه، أنت الذي تدفئ الغطاء، حرارتك ذاتية، الحرارة تنبع منك، لكن ما فائدة الغطاء؟ أنه يحفظ هذه الحرارة أن تتسرب إلى الخارج فقط، إنما أنت في حقيقة الأمر الذي ذهب الدفء للغطاء، ليس الغطاء هو الذي يجلب الدفء. فمجرد ما الرجل نام وأراد الله عز وجل أن يرحمه فرفع عنه بهذا الاسم يلازمه. فإذا وقعت في ورطة، إذا وقعت في ضيق، قفزت إليك هذه الصورة، تقول كما أنه رحم الذي نام بلا غطاء سيرحمني. فهذا يعطيك الأمل في الله أنه سيفرج هذه الضائقة. كلما تذكرت ووظفت ما تراه في الكون وربطته برباط وثيق بأسماء الله عز وجل، المنتقم عندما ترى مصرع ظالمك ولو بعد حين، ثم تستحضر هذا الاسم وتعلم أنك إذا سلكت مثلك ظالمك كانت نهايتك مثله، فهذا يخيفك، وتستثمر مثل هذه المظاهر. يا رجل مثلا اللي كان يقول للمسجون لما يقول يا رب يقول لو نزل السجون جنبه، هذا الرجل في يوم العيد ذاهب إلى بلدته ويوم يدخل بالسيارة بتاعته في سيارة محملة بالحديد، يدخل الحديد في رقبته ولا يستطيع أن يتخلص، ويخور خوار الثور 4 ساعات ثم يذهب إلى حيث ألقى. فتقوم أنت تنظر تستفيد وتربط القضية دي بالحلم، ما أحلم الله عن عباده، هذا العبد العمل يجاهر الله بالمعاصي ومفترق، كل ما تأمره بالمعروف يزداد إثم، الله عز وجل قادر على أنه يهلكه، هذا العبد ليس له وزن على الإطلاق. أحد الطيارين بيقول صعدت بطائرتي وهي ترتفع فجعلت أرقب المنظر الأرض حتى وصلت إلى مرحلة كنت أرى أعلى عمارة كعلبة الكبريت، وتوارى عني مشهد الخلق، لكن قبل أن يتوارى عني مشهد الناس رأيت الناس كالنمل، فقلت سبحان الله أنا لم أرتفع شيئا بعيدا، بيني وبين السماء الدنيا مراحل، وهذا النمل الذي يمشي على الأرض يعصي الله، فيه كل هذا الكبر والخبث والمحادة لله ورسوله، نمل يمشي على الأرض لا وزن له ولا قيمة، وأنا لم أرتفع، ما وصلت إلى 20,000 قدم ولا 10,000 قدم، ورأيتهم كالنمل فكيف يراهم ربهم، لا قيمة لهم، كل الكفر والفسوق والعصيان في هذا النمل، ومع ذلك يرحمهم ويحلم عليهم. والعجيب أن العبد الذي ملأ الدنيا طغيانا وحاد الله وسبه وشتمه إذا قال يا رب أنا تب قال وأنا غفر، فلماذا تهرب من هذا الرب؟ هذا لا يهرب منه، هذا لا يهرب منه، إن الله عز وجل دون خلقه هو الذي لا تفر منه إلا إليه، ظالمك تفر منه إلى من يحميك إلى من يرحمك، لكنك لا تستطيع أن تفر من الله إلا إليه لأنه لا يرحمك غيره. لا يكون الجماد أفضل منا. قال الله عز وجل للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. لماذا ترجع إلى الله قصرا وترجع إلى الله كرها؟ لو علمت حقيقة أسمائه وصفاته ما فررت منه ولا عصيته طرفة عين. حليم، حلم عن فرعون، فرعون الذي لم تشهد البشرية قط حتى زمان الناس هذا، مترأسا نال ما ناله فرعون، ولم تشهد البشرية حتى الآن متمولا نال ما ناله قارون. أغنياء العالم جميعا لو جمعوا ملياراتهم وحسبناها كده، ستكون هذه المليارات هي الفتكة التي كانت عند قارون. أغنياء العالم جميعا صبيان في مدرسة قارون، فماذا كانت نتيجته؟ فخسفنا به وبداره الأرض. حكام الدنيا جميعا لو تجمعوا ما أخذوا جزءا من العز الذي ناله فرعون، ما عبد حاكم قط أبدا ولا قال أنا إله واعبدوني إلا فرعون. ومعهم جبروت، ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذ أخذ عزيز المقتدر، إنما ربى له موسى ويكبر موسى شيئا فشيئا. وفرعون عادي اسمه يا جماعة فرعون، كفاية كده اسمه فرعون، عاتي في الأرض عالي، وإنه العالي في الأرض. وربنا سبحانه وتعالى بيربي له موسى، يكبر موسى عليه السلام، يروح يهرب يأتي بالرسالة، يوم يقول له فقول له قولا لينا، يعني حل واسع ولو شاء لأخذه، لكن الله عز وجل يريد أن يري العباد أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. لو أن الله كان يعجل كعجلة أحدنا ما علمنا أنه الحليم، ما علمنا أنه الحليم، إلا أن العاصي يعطيه الزمان الطويل ولا يأخذه. فلماذا لا نوظف هذا الذي نراه في زيادة إيماننا بتدبر الأسماء الحسنى؟ من أعظم أبواب زيادة الإيمان ربط الأسماء الحسنى بمظاهر الكون. أيها الإخوة الكرام، كلمة التوحيد هي لباب هذا الدين كله. كلما تدبرت، كلما ازددت إيمانا، لما يحصل لك هذا التصور، وأنا ما ذكرت إلا بعض من بعض من بعض، وأنا على يقين إن شاء الله أن كثيرا من الجالسين يزداد إيمانه بهذا الرب. فآه لو تدبرنا كل شيء، لو جاءك جائن فراودك وخيرك بين دينك ودنياك، لا يمكن تفكر، لا تفكر. لكننا نفاضل دائما والدين مهضوم الجانب بسبب ضعف التصور لهذه الكلمة التي ما نزلت الأحكام الشرعية ولا أرسل الرسل جميعا إلى الأرض إلا لأجلها. هذا هو الفرق بين الجيل الفريد الذي ممكن له في هذا الزمان القصير وبين كل الأجيال المتعاقبة. لا إله إلا الله منهج حياة، ليس هي في المساجد فقط، فإن خرجت من عتبة المسجد حكمك قانون، لا، هي الحاكمة في المسجد وفي خارجه. وأي رجل عاقل يستخدم دافع الإيمان في تربية الرعية وفي تقييدهم إذا أمرهم بتقوى الله عز وجل وخوفهم من الله يتركهم، لكن يخوفوا من الشرطة، والله أنا ليس معي شرطي في بيتي أفعل ما أريد، وليس معي شرطي في عملي، وأستطيع أن أغافل الشرطي مهما كان يقظا وأفعل ما أريد. لكن لو أقمت نفسه اللوامة التي بين جنبيه خفيرا عليه، لا يستطيع أن يفر منها،